أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ليس على من آمن بالله واتبع رسوله وأطاع أمره واجتنب نهيه محاسبة بسبب من استهزأ بآيات الله وسخر منها بعد البلاغ والنصح. فالمؤمن عليه أن يعظ العصاة، وله مثل أجر من اهتدى بهداه، وليس عليه إثم من ضل. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وأعرض عمن استهزأ بالدين وسخر من الشريعة، فحياته لعب وأعماله له، خدعته دنياه بزخرفها وغرته بفتنتها، فهجر الكتاب ونسي الحساب. وذكر بكتاب الله من أجل ألا تفلس النفوس من الإيمان وترتهن بالعصيان، فالذنب يوبق العبد، وليس لكل نفس إذا خسرت ولي يدفع ولا شفيع ينفع غير الله وحده، فهو ولي من تولاه وناصر من دعاه. ولو قدمت النفس الهالكة كل فداء لتنجو من العذاب ما قبله الله، لأن الشرك لا غفران له، وهؤلاء المشركون هالكون بسبب أعمالهم، خاسرون لسوء صنيعهم، شرابهم الحميم مع العذاب الأليم والنكال المقيم في سواء الجحيم، لأنهم كفروا بالله وكذبوا رسله. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل للمشركين: أنعبد أوثانا لا تجلب لنا نفعا ولا تدفع عنا ضرا، ونترك عبادة الواحد الأحد الذي يملك الضر والنفع وبيده كل شيء، ونرجع إلى ظلمات الشرك بعد أن من الله علينا بإخراجنا من هذه الظلمات إلى نور الإيمان، ويصبح مثلنا مثل من خدعته الشياطين وغرته وأضلته عن سوء السبيل، ولم يسمع نصيحة أصحابه الذين ينادونه إلى الإيمان وينصحونه بترك عبادة الأوثان، فيتبع هواه ولا يسمع نصح من دعاه. فأخبر هؤلاء المعرضين بأن ما أرسلني به ربي من الهدى هو الصراط المستقيم والمنهج القويم، والله أوجب علينا أن ننقاد لدينه ونتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نشرك به شيئا، لأنه مربي العباد بنعمه ومتولي أمرهم وتصريف حياتهم. وملخص الآية يتمثل في التخلي عن الأوثان والتحلي بالإيمان. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وأوجبنا عليكم إقامة الصلاة كما شرعت لتنهاكم عن الفحشاء والمنكر، وأوجبنا عليكم عمل الصالحات وترك المنكرات، فسوف تعودون إلى ربكم ليجازيكم بالحسنات ثوابا وبالسيئات عقابا. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. الله وحده هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ليعبد، ورزق من فيها ليشكر. وتذكر، إذا أراد الله أن يقيم القيامة بكلمة كن فيكون في لمح الطرف أو أسرع، فقوله في ذلك حق ووعده صدق، فالملك له وحده يتصرف فيه كيف يشاء، لا ينازعه في الملكوت عبد ولا يشاركه في الجبروت أحد، ويظهر تمام ملكه يوم النفخة الثانية في الصور، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، يعلم ما ظهر للعيون وما خفي عن الظنون، ومطلع على الجهر والسر، وهو حكيم كل صنعه بإتقان وفعله بإحسان وعطائه بامتنان، خبير بالنيات والخفيات، بلغ علمه أسرار الأشياء وأحاط بتفاصيل الأموات والأحياء.